السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع الإلحاد الأسباب والعلاج. أيها الإنسان، أنت أعظم آية من آيات الله في الكون، تدل على أن الخالق العظيم المبدع هو الله. الآيات التي تتحدث عن الإنسان وما أودع الله فيه من ملكات ظاهرة وباطنة، وما خلق الله فيه من أعضاء ظاهرة وباطنة، تلك الآيات التي يسميها العلماء بالدليل النفسي، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من أعظم الأدلة على وحدانية الرب العلي. فلو خلق الله الإنسان من خلية واحدة تنقسم كما تنقسم البكتيريا، لأصبح ملايين البشر نسخة واحدة مملة متكررة. ولكن الحكيم الخبير جل وعلا ربط التناسل بالذكر والأنثى لينفرد كل إنسان عن غيره، حتى ولو كان توأمين. الخلايا تحمل الكروموزومات التي تحمل الصفات الوراثية، وتنقسم الخلية بحيث يحتوي الحيوان المنوي عند الرجل على نصف العدد من هذه الكروموزومات، وكذلك البويضة عند المرأة. فإذا اجتمع الحيوان المنوي مع البويضة كون النطفة الأمشاج، أي المختلطة من ماء الرجل وماء المرأة. وهكذا يختلف البشر في الأرض كلها باختلاف عوامل الوراثة، كما قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومراحل تخليق الجنين في رحم الأم لمن أعجب الآيات على قدرة وعظمة الله جل وعلا. فها هي النطفة يلقيها الرجل ويتحتوي على ملايين الحيوانات المنوية، تنطلق تلك كالنطفة لتبحث عن البويضة التي تخرج من المبيض عند المرأة مرة واحدة في الشهر. تخرج عليها تاج مشع وكأنها عروس تتهادى، وتبحث عن شيء، تبعث شيئا من أريجها لتصل إلى تلك الحيوانات المنوية الهائلة التي لا يصل إلى البويضة منها إلا حيوان منوي واحد. ولقد أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عن هذه الحقيقة العلمية الدقيقة قبل هذا الكشف العلمي الهائل بأكثر من 14 قرنا. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. فإذا تمت عملية التخصيب وتكونت النطفة الأمشاج، تبدأ عملية الانشطار في الخلية، تتحول إلى خليتين، والخليتان إلى أربع، وهكذا حتى تتكون مئات الخلايا على هيئة ثمرة التوت. وهذه الخلية الواحدة الملقحة هي التي يتكون منها الجنين، وتشتمل على كل خصائص الجنس البشري، وهي لا تكاد ترى، فينمو منها إنسان كامل فيه كل خصائص الإنسان، ثم تنقسم فيصبح جزء منها يدا وجزء قدما وهكذا. ثم إنها تحتوي كذلك على جزيئات تحمل الخصائص الوراثية التي يرثها الجنين من الأم والأب أو الأجداد. فقد يحمل الجنين من الأب مثلا صفة كلون الشعر، ويحمل من الأم مثلا صفة كلون العين، وصفة من أحد الأجداد كالطول أو القصر أو شكل الأنف أو الأذن. بل الأعجب من ذلك أنه قد يرث الصفات النفسية والعقلية كالكرم أو البخل أو الشجاعة أو الجبن أو الذكاء أو الغباء. وهذه الصفات العقلية ذاتها كيف توجد وأين توجد وكيف يفكر العقل؟ وكيف يتذكر الإنسان، وأين تكون الأفكار، وأين تختزن المعلومات، وكيف يستدعيها الإنسان حين يريد، بل وكيف تخطر على بالي أحيانا بغير استدعاء لها منه، وكيف تتكون في النفس كل هذه الصفات النفسية من كرم وبخل وشجاعة وجبن وحب وبغض، وفي أي مكان تكمن هذه الصفات؟ هل تكمن في عقله؟ هل تكمن في قلبه؟ هل تكمن في نفسه؟ هل تكمن في مخه؟ هل تكمن في جسمه؟ هل هي شيء معنوي؟ هل هي شيء مادي؟ كيف تؤثر تلك الصفات في تصرفات الإنسان وسلوكه؟ وأعجب من ذلك، كيف تورث؟ ثم كيف تتحول النطفة الملقحة أو النطفة الأمشاج إلى علقة تتعلق بجدار الرحم، لتتمايز بعد ذلك إلى طبقتين خارجية وداخلية. أما الخارجية فتأكل خلايا الرحم لتمتص منها الغذاء، وأما الداخلية فوظيفتها تكوين الجنين، وفي الأسبوع الرابع تتحول هذه العلقة إلى مضغة، ثم تتحول إلى عظام، وفي الأسبوع السادس والسابع تكسى هذا العظام باللحم، ثم يأتي الطور الأخير وهو التصوير والتسوية، ثم النفخ في الروح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتبه الملك. في رواية الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة؟ أي ربي علقة؟ أي ربي مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ ما رزقه؟ ما أجله؟ فيكتب ذلك في بطن أمه، وفي رواية: فأقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ولو مضينا إخواني نتتبع عظمة الله في خلق الإنسان والله ما انتهينا، فكل خصيصة من خصائص هذا الإنسان آية مستقلة على أن الإله الواحد الذي يستحق أن يعبد هو الله. أكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.